وهو الميزان الصرفي. قال الميزان الصرفي: لعلك لاحظت أخي الكريم من خلال ما سبق أن الكلمات العربية تختلف من حيث عدد حروفها وترتيبها وحركاتها والزيادة فيها أو عدمها. يعني أنت لو لاحظت كلمة مسجد مع مدرسة مع استماع مع استغفار التي هي آخر سطر قبل ما سبق معنا أو قبل هذا الذي قرأناه، فمسجد هل هيئتها مثل هيئة مدرسة من حيث عدد الحروف؟ ليست كذلك. طيب من حيث الحركات، مسجد مدرسة معك في الثالث، الثالث في مسجد مكسور والثالث في مدرسة مفتوح وهكذا. فالهيئات تختلف، استغفار تختلف عنها تماما. ولأجل ضبط هذا كله فقد احتيج إلى ميزان توزن به الكلمات، فاصطلح الصرفيون على ثلاثة أحرف جعلوها هي الأصل في وزن الكلمات، وهي الفاء والعين واللام، وتسمى حروف الميزان. هذه الأحرف الفاء والعين واللام تسمى حروف الميزان. الميزان الحسي الذي توزن به الأشياء له كفتان هكذا، وهذا معك فيه ثلاثة أحرف هي الأصل فعلا. وإنما جعلوها ثلاثة لأن أكثر الكلمات العربية أصولها مكونة من ثلاثة أحرف. لما كانت أكثر الكلمات العربية أصولها ثلاثة فقد جعلوا حروف الميزان ثلاثة، ثم الزائد يتعامل معه بحسبه، ما زاد على الثلاثة يتعامل معه بحسبه. قال: وإنما جعلوها ثلاثة لأن أكثر الكلمات العربية أصولها مكونة من ثلاثة أحرف. طيب قبل أن نقرأ لننظر يعني ما عندكم قبل هذا، لو قلت لوجدي: ما وزن محمد؟ مفعل. ووزن حامد؟ فاعل. يحمد؟ يفعل. ضرب؟ ضرب. فعل. إذن ما شاء الله، وهذه الجهة هكذا على هذه الحال أحسن. نعمل اختبارا بينكم بينهم، ما هو وقت إن شاء الله وقت آخر. طيب قال: فإن قلت كيف أزن الكلمة إذا أردت معرفة وزنها؟ فالجواب أن الأمر يسير وسهل، وما عليك إلا اتباع الخطوات التالية. الأولى: إن كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف فقابل الأصل الأول منها بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام، مع مراعاة الحركات والسكون كل في موضعه. أمثلة: كتب على وزن فعل. انظر: كتب، الأصل الأول الكاف قابلناه بالفاء، والأصل الثاني التاء قابلناه بالعين، والأصل الثالث الباء قابلناه باللام مع مراعاة الحركات، كتب فعل. طيب الفاء عبارة عن الأصل الأول للكلمة، والعين الأصل الثاني، واللام الأصل الثالث. بمعنى لو قلت لك: أين فاء الكلمة؟ كتب. أين فاؤها؟ تقول الكاف. أين لامها؟ الباء. وأين عينها؟ التاء. يعني غلطناكم فقط. طيب فهذا لا بد أن تفهم، إذا قالوا فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، ما المراد؟ فاء الكلمة يعني الأصل الأول منها، لا نقول الحرف الأول منها، الأصل الأول منها، لأنه قد يكون الحرف الأول زائدا كما سيأتينا. وعين الكلمة أي الأصل الثاني منها، ولام الكلمة الأصل الثالث منها. واضح؟ وكتب على وزن فعل. أيضا قابلنا الحروف بالحروف وراعينا الحركات. وسمع على وزن فعل. ورجل على وزن فعل. رجل فعل. وعلم على وزن فعل. علم فعل. واضح أليس كذلك؟ طيب هذا إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف. وإن كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف، رحمك الله، وإن كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف نظرت، فإن كانت زيادته على ثلاثة أحرف بسبب أصل وضعه على أربعة أحرف أو خمسة، يعني أنه ماذا باعتبار ما درست قبل؟ نعم، يعني ماذا يسمى؟ أنه مجرد رباعي أو مجرد خماسي. يقول إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف، ننظر نظرة أولى، هل جميع هذه الأحرف أصول؟ فالزيادة على الثلاثة بسبب أن الكلمة وضعها هكذا، كأن تكون فعلا رباعية أو تكون اسما خماسية، واضح؟ أو اسما رباعية. ماذا نفعل؟ قال زدت لاما أو لامين على أحرف الميزان، إن كان رباعية زدنا لاما، إن كان خماسية زدنا لامين. انتبه في الأمثلة، قال أمثلة: دحرج وزلزل وبعثر كلها على وزن فعلل. ننظر في دحرج. دحرج جميع أحرفها أصول كما تقدم معنا، لأننا لو حذفنا حرفا منها لاختل المعنى الذي وضعت له وهي الدحرجة، واضح؟ إذن جميع أحرفها أصول. كذلك زلزل جميع أحرفها أصول، لو حذفنا اللام الأخيرة مثلا صارت زلزا، لو اختل المعنى الزلزلة ما عادت موجودة، يعني المعنى الذي وضعت له الكلمة. لو حذفنا الزاي الثانية مثلا صارت زلل، اختل المعنى. لو حذفنا اللام الأولى صارت زلزل. فإذن كل أحرفها أصول. كذلك بعثرة، لو جربت أن تحذف واحدا منها لاختل المعنى وهو البعثرة، يختل هذا المعنى. فما دام أن جميع الأحرف أصول فنحن نقابل الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، ثم نزيد لاما للأصل الرابع، نزيد لاما للأصل الرابع، فنقول دحرج فعلل، كذلك بعثرة وزلزل، واضح؟ وهكذا لو كان اسما، لو كان الرباعي اسما مجردا، مثل ماذا قلنا؟ مثل جعفر، فجعفر على وزن فعلل. وأيضا مثلا قنفذ على اعتبار النون أصلية، وإلا هذا فيه خلاف، يعني هل نون قنفذ أصلية أو زائدة؟ فيه خلاف بينهم، يعني بين العلماء أنفسهم. طيب، فقنفذ ماذا سيكون وزنها؟ انظر، قنفذ فعلل، قنفذ فعلل، واضح؟ لو كانت النون زائدة يا، لو اعتبرنا النون زائدة يا علي، لو اعتبرنا النون زائدة، الذي يضحك أسألها. طيب، قنفذ لو اعتبرنا النون زائدة هل سيكون وزنها فعلل؟ ما سيكون وزنها فعلل، ما درسنا كيف نزينها، لكن هل تستطيع؟ طبعا ستدرس أن إذا كان الحرف زائدة ننزله كما هو إلى الميزان. طيب، وننزل النون كما هو. نعم، فنعل أحسن. سيكون الوزن فنعل. طيب، قال وسفرجل على وزن فعلل. سفرجل قلنا كل أحرفها أصول، سفرجل، فإذا سفر هذه فعل، سفر الثلاثة الأصول الأولى فعل، ثم معنا الجيم واللام أيضا أصلان، فننزل لامين، نأتي بلامين، فعل، نزيد لامين لل، فعل لل، إذن سيصير معنا ثلاث لامات. انظر كيف كتبت أولا بثلاث لامات، لكن في الإملاء ما تكتب هكذا، قال ثم تكتب هكذا فعل لل، أي نكتبها بلامين، الأول مشدد لأن المشدد بحرفين، واضح؟ قذعمل، قذعمل على وزن ناصر، قذعمل كلها أصول، فعلل، قذعمل فعلل. جحمرش قلنا معناها عجوز، جحمرش على وزن حميد جح مارش كلها أصول. فع للل جح مارش فع للل واضح؟ طيب قال نعم ثلاث علامات تكتب كما هي. قال وإن كانت الزيادة بسبب تكرار عين الكلمة أو لامها، انتبه، وإن كانت الزيادة بسبب تكرار عين الكلمة أو لامها. ما معنى عين الكلمة؟ الأصل الثاني، ولام الكلمة الأصل الثالث. كررت ما يقابلها من حروف الميزان. أمثلة: قتل، انظر قتل، ما الذي تكرر؟ عين الكلمة، فنكرر ما يقابلها، إذن نكرر العين، فنقول قتل على وزن فعل، وقطع كذلك فعل، سلم فعل. طيب قال أمثلة: قتل وقطع وسلم على وزن فعل، وجلبب، جلبب يعني ألبسه الجلباب، جلبب أي ألبسه الجلباب. انظر جلبب، أصل الكلمة الجيم واللام والباء، هكذا. إذن ما الذي تكرر معنا؟ لام الكلمة، فنكرر في الميزان، فنقول جلبب على وزن فعلل، واضح؟ جلبب على وزن فعلل. قال وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر على أصول الكلمة جئنا بالمزيد بعينه ووضعناه في موضعه من الميزان. مثل ما قلنا لو كانت النون من قنفذ زائدة فنقول فنعل، وأقول قاتل على وزن فاعل، زاد معنا ألف، فأنزل الألف كما هو في موضعه من الميزان، قاتل فاعل. أكرم أفعل، الزائد ما هو؟ الهمزة، ننزلها كما هي، أفعل، واضح؟ يقاتل يفاعل. مضروب مفعول، مكرم. انظر معنا هنا زيادتان في مكرم، معنا زيادة ليست تكرارا لأصل وهو الميم، أنزلناه كما هو، ومعنى زيادة هي تكرار لأصل وهو الراء، شدد، فقلنا مفعل، مكرم مفعل، واضح؟ قال وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر على أصول الكلمة جئنا بالمزيد بعينه ووضعناه في موضعه من الميزان. وهذه الأحرف التي يمكن أن تزاد على أصول الكلمة مجموعة في كلمة سألتمونيها، هذه الأحرف التي ليست تكرارا لأصل إنما نزيدها على أصول الكلمة، هذه مجموعة في أحرف سألتمونيها، يعني تحفظ هذه الكلمة، هي أحرف الزيادة. فالآن قاتل، قلنا الألف زائد، الألف من أحرف سألتمونيها، نعم هو الأخير. وأكرم قلنا الهمزة زائدة، من أحرف سألتمونيها، نعم الثاني، ونحو ذلك، واضح هذا؟ قال أمثلة: تفاهم على وزن تفاعل، إكرام على وزن إفعال، استغفر على وزن استفعل. سلام على وزن فعال، سلام على وزن فعال. بكاء على وزن فعال، بكاء على وزن فعال. طيب لحية فعلة، لحية فعلة، أحسنتم. قلنا مسجد مفعل، مدرسة مفعلة، الميم زائد والتاء المربوطة مفعلة، وهكذا، واضح هذا؟